بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وأما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب صيام التطوع. قال رحمه الله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على سيد البشر سيدنا ونبينا محمد. وبعد، أشار المؤلف ابن قدامة رحمة الله عليه لما سمعنا إلى صيام التطوع، والله جل وعلا شرع لعباده ما تزكو به أنفسهم وتصلح به أحوالهم ويكون سبب تكفير خطاياهم وسيئاتهم. ففرائض الدين الذي فرضها جل وعلا وألزم العباد بها، لا يسأل الناس جل وعلا إلا عما افترضه عليهم، كما أنه سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتقربوا إليه بما فرضه وأن يحسنوا أداءه، وشرع مع ذلك أعمالا تطوعية. وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل الصيام، وأن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين نار جهنم، وبين صلوات الله وسلامه عليه أعمالا إذا الإنسان حافظ عليها كان كأنما صام السنة كلها. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كأنما صام السنة كاملة. من صام ثلاثة أيام من كل شهر صار كأنما صام الدهر كله. أكمل الصيام أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما. سمع عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أمهات المؤمنين: ما العمل الذي كان يؤديه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرنهم كأنهم رضي الله عنهم تقالوه، قالوا النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبعضهم قال: لا أتزوج النساء، وبعضهم قال: أصلي فلا أنام، صلي فلا أفطر، وبعضهم قال: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاهم، قال: ما بلغني ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا: قلنا يا رسول الله ذلك ولا أردنا إلا خيرا. فقال عليه السلام: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني الذي يريد أن يشق على نفسه، لأن بعضهم قال: لا أتزوج النساء. واستدعى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسأله: بلغني أنك تريد أن تصوم الدهر. فقال له: قلت ذلك. قال له صلى الله عليه وسلم: صم رمضان. وأرشده قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: صم يوم وأفطر ثلاثة أيام. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ فعدد إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. وهذا أفضل الصيام. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. هذا الصيام داود، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ومن العجيب على هذا النبي عليه السلام أنه أيضا في صلاة تهجده صلاته أفضل الصلاة، فكان صلوات الله وسلامه عليه يصلي ينام نصف الليل ثم يقوم فيصلي ثلثه ثم ينام سدسه، مواظب على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فتميز عليه السلام بهذه الميزة أن تطوعه في الصلاة أفضل الصلوات، وأن تطوعه في الصيام أفضل الصيام. رضخ عبد الله بن عمرو بن العاص إذا أن يصوم يوما ويفطر يوما، فلما كبر النبي أرشده إلى أن يقلل، وأخبره أنه إذا كبر يضعف، فكان ربما ضعف بعض الأيام ثم يعود فيقضيها. وجاءت مزايا كثيرة للتطوعات، الفرائض هي التي يطالب الله بها العباد، صيام رمضان من قصر فيه حسب على التقصير، لكن مزاياه فضائله تحتاج إلى من يصومه بإتقان، يصوم عن المفطرات كلها ويصوم عن ما سوى ذلك من سيء العمل وسيء القول، من الغيبة والنميمة، من قول الزور، من الكذب إلى غير ذلك، لا سيما وأن الصيام اختصه الله جل وعلا بين أعمال العباد، فقد جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة إلى سبعمائة حسب المضاعفة الراجعة لإحسان العمل وقوة الإيمان. قال الله جل وعلا إلا الصوم، استثنى الله الصوم، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا لا يعرف مقدار ثواب الصيام، يقول علم الصيام من الصبر، والله قال عن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إلا أن الإنسان ينبغي أن لا يكون يوم صومه كيوم فطره، يحرص على أن يختلف وقته في حال الصيام عن وقته في حال عدم الصيام. إذا كان فراغا من عمل يقوم به شغل ذلك الفراغ بما يعود عليه بالفائدة، بالذكر، بتلاوة القرآن الكريم، بالتقرب إلى الله جل وعلا بصلوات إن كان ذلك الوقت ليس وقت نهي. في أيام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في سبيل الله، والنبي صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره وجهاده كان ربما كان يصوم هو في بعض الأوقات، ومن أصحابه من يصوم تطوعا ومنهم من يفطر. ويقول الصحابة كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي إحدى الغزوات كان السفر في يوم حار، لما نزلوا على الماء الصائمون كانوا مرهقين، والمفطرون هم الذين حطوا عن الإبل واستقوا الماء وأروا الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الحديث يدل على أنه في غير ذلك الوقت قد لا يذهب المفطرون بالأجر، إلا أن الإنسان في سفره إذا كان الصيام يشق عليه خير له أن يفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه عند الحاجة إليها. وأما إذا كان الصيام لا يشق عليه بتاتا فالنبي أذن لمن أراد أن يصوم، لا سيما في أسفار النبي صلوات الله وسلامه عليه، وغالب أسفاره عليه الصلاة والسلام أسفار مغازي، ومع ذلك من الصحابة من يكون صائم، ومنهم من يكون مفطر، لكنه إذا كان الصيام يرهق كان النبي يرشد من يرهقه الصوم إلى الفطر. من الأيام التي ينبغي أن يحرص الإنسان عليها الست من شوال، هي الأفضل أن لا يكون أخر صيامها، لكن لو أخره أو فرقه على أيام الفراغ مثلا يوم خميس وجمعة وهكذا جاز ذلك، إلا أن الموالاة والمبادرة مما يقتضي الحزم، والنبي قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة وبين ما يخشى. كذلك غير الست صيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر بالصيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. عشر ذي الحجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل أحب إلى الله منه في هذه العشر، ولا شك أن الصيام منها. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ذهب المال وقتل في سبيل الله، وما سواه فالعمل في عشرة الحجة يكون أفضل. كان الناس في السابق يحرصون على أن يصوموا ثلاثة أيام من شهر ذي الحجة، ويشابهون من حج ولم يكن معه هدي وهو متمتع الذي يصوم ثلاثة أيام، يصومون يسمونها ثلاثة الحجة، يصومون السابع والثامن والتاسع في القرار الرياض. النبي ذكر عن صيام يوم عاشوراء، قال يكفر السنة الماضية. مجالات أرباح عظيمة. النبي ذكر أيضا صيام يوم الاثنين والخميس، وذكر أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا، ويحب وكان يصوم ويحب أن يعرض عمله وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. وذكر عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، ولذلك فالمولد اليوم الذي يوم المولد ثابت في الصحيح. وأما ما يقال إنه في 12 ربيع فهذا فيه وما فيه، لكن يوم الاثنين فهو ثابت في الصحيح، الذي قال ذاك يوم ولدت فيه والخميس تعرض فيه الأعمال. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم، شهر محرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وميز الله هذا الشهر بيوم عاشوراء الذي كان حتى العرب في الجاهلية يصومونه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ولا بد أنهم صاموه علموا، وإن لم يتوارث علما ما حصل لفرعون وقومه، كما لأن النبي لما جاء للمدينة ودخل محرم، لأن النبي وصل المدينة في ربيع الأول، لما جاء شهر محرم وجد اليهود يصومون فسألهم قالوا هذا يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى، لأنهم حرفوا وبدلوا، حرفوا التوراة وكذبوا وعاقبهم الله عقوبات، جعل منهم قردة وخنازير. فأمر النبي الناس أن يصوموا يوم عاشوراء، من أصبح لم يتناول شيئا فليمسك وليستمر صائما. لكن لما فرض رمضان على الناس قال عليه الصلاة والسلام: من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لم يصم. في أيام يجتنب الصيام فيها إلا بشرط أن يصوم معها يوم قبلها أو بعدها، وهي الجمعة. الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، لا يصام يوم الجمعة إلا أن يصام معه يوم قبله أو أن يصام معه يوم بعده. وأما أن يتقصده الإنسان بالصوم، النبي أمر صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين وقد دخل عليه وهي صائمة في يوم الجمعة، قال: صمت يوم أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين يوم غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. من الأمور التي معروفة أنها لا تصام العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويضاف إلى الأضحى أيام التشريق، هذه لا تصام لأنها يوم أكل وشرب والناس في ضحاياهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، إلا أنه رخص للحجاج المتمتعين بالحج إلى العمرة إذا لم يكن معهم هدي للتمتع أو القرآن أن يصوموا أيام التشريق 11، 12، 13، إذا لم يكونوا صاموا الثلاث قبل عرفة. هذا مجمل ما يتعلق بصيام التطوع، ولا حد له. قد يلزم الإنسان نفسه بصيام بنذر، فإذا ألزم نفسه بصيام نذر وجب عليه أن يصوم. فيه أن الإنسان إذا وجب عليه صيام ثم مات قبل أن يقضي ذلك الصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. اختلف العلماء في هذا الصوم، هل هو كل صوم وجب على الإنسان أن يصومه وتمكن ولم يصومه إذا مات يشرع لوليه أن يصوم عنه، أو أن ذلك خاص بصيام النذر؟ خلاف بين أهل العلم، لبعض الروايات من صام نذرا، إلا أن الحديث مطلق لم يحدد. نفس الحديث اللي في الصحيحين: من صام من مات، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها ومن غيره، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وليس الولي ملزما بالصيام، لكن الولي إذا تبرع وصام عنه أجزأ ذلك عنه. إذا فرط الشخص ومات ولم يصم، لكن لو فرض أنه لم يمت لكن بلغ في حالة لا يقدر على الصيام لشيخوخة أو مرض، يلحق في ذلك يكون إذا صام عنه وليه أجزأه. ونص الحديث فيما يظهر أنه يشمل ما كان صيام نذر أو كان صيام رمضان. والذين يقولون صيام النذر هو الذي يقضى لأن الشخص ألزم نفسه بهذا العمل فصار دينا محققا، لكن الحديث صحيح ويصدق على صيام النذر وغيره، إذا كان الإنسان قادرا أن يصوم فلم يفعل حتى مات يقضى عنه. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يومي الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صيام أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. هذا مجمل ما ذكره الموفق الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، وأشار إلى جملة مما مر. وأشار إلى أن الإنسان إذا باشر عملا تطوعيا فهو أمير نفسه، هو حر، إن شاء أتم ذلك العمل وإن شاء لم يتمه، إلا أن الإتمام خير له. لكن الإنسان في الصيام قد يكون صائما فتأتي أحوال يود أنه لم يكن صام، إما ليشارك من يدعوهم لمنزله وأمثال ذلك، أو ليقوم بإكرام من يحب إكرامهم ويشق عليه أن يكرمهم وهو صائم. هذا أمير نفسه، إن شاء أفطر ولا يجب عليه القضاء، وإن قضى فلا شك فهو أفضل. كذلك في النوافل، نوافل الصلوات، يمكن الإنسان يدخل في نافلة من النوافل يريد أن يصلي، ثم يعرض له ما يدعو إلى الخروج من هذه الصلاة، فلا حرج عليه إذا خرج، إلا أنه في كل الأحوال يحسن بالواحد أن لا يكون متساهلا في الخروج من ذلك العمل، لأن هذا العمل هو موقف بمناجاة العبد لربه جل وعلا، وقد يصادف دعوة يدعو بها يكتب له الله جل وعلا بها سعادة الدنيا والآخرة. ومع ذلك فهو إذا صاحبه عذر يقتضي الخروج من العبادة فلا يستثنى من ذلك الأعمال التطوعية التي إذا دخلها لا يملك خروج منها، الحج والعمرة. الإنسان يملك أن لا يتطوع بحجه، لكنه إذا دخل هذه الحجة هذا الإحرام لا يملك الخروج منه إلا إن اشترط أنه إن عرض له عارض يقتضي الخروج خرج، جاز له أن يخرج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمه، لما أراد أن يحج صلى الله عليه وسلم وكانت شاكية ذهب يزورها، فقالها لما لا تحجين معنا؟ قالت إني شاكية يا رسول الله، يعني مريضة. قال حجي واشترطي لك عن ربك فإن لك ما اشترطت. قالت كيف أقول؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبسني، أو حبستني يعني حيث عرض لي ما يحبسني، فتتحللي ولا شيء عليك. فالإنسان إذا أراد أن يعتمر وخشى أن يحول بينه وبين إكمالها أمر لا يقدر على دفعه يشترط. وأما إذا لم يكن متوقعا ما يخشى فالأولى أنه لا يشترط. النبي ما أمر الذين معه أن يشترطوا جميعهم، وإنما أمر ضبع بنت الزبير بن عبد المطلب لما أرادت أن لا تحج لشكواها، ومع ذلك فقد حجت رضي الله عنها وأتمت حجها. فالعمرة والحج من تلبس بهما لزمه القيام بهما وأداؤهما. ولو فرض أن متلبسا بالحج أو العمرة أفسد نسكه، وهو لا يفسد إلا بالجماع قبل أداء أعمال يوم التشريق، لو جامع فسد حجه، أو لو جامع قبل أداء العمرة فسدت العمرة، ومع ذلك يلزم هذا الذي أفسد حجه أو أفسد عمرته أن يمضي في فساده ويكمل أعمال هذا النسخ الذي أفسده، ثم عليه القضاء. وهذا يأتي إن وصلنا كتاب الحج وصار كرامه عليه، وفي الطريق إليه عشنا. فبين الموفق رحمة الله عليه أن هذه الأعمال التطوعية يملك الإنسان أن يتراجع عن إكمالها، إلا أنه في كل الأحوال ينبغي أن يحافظ عليها، إلا في حال حاجة تدعوه للخروج منها أو أمر أبلغ من ذلك. وإلا فرص الدخول في العبادة ينبغي أن يعتني بها المسلمون. قال: وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. ذكر ليلة القدر في هذا الموقع النبي صلوات الله وسلامه عليه رغب في ليلة القدر، وجاء في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسألته عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أنا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا شك أن من يعفو الله عنه فقد حصل على خير عظيم. هذه الليلة التي بيّن أنزل الله بشأنها سورة كاملة وأنها خير من ألف شهر، ومما يروى أن النبي ذكر بعض المجاهدين في بني إسرائيل أنه جاهد ألف شهر وهو يحمل السلاح، فقال الصحابة: من يستطيع أن يحمل السلاح ألف شهر؟ من يتأتى له ذلك؟ فأنزل الله جل وعلا أوجد لهذه الأمة قيام ليلة القدر. من وفق لقيامها مخلصا لله في العمل حافظا لها، لم يدنسها بسيئات ولا مبطلات أعمال، صار ثوابه خير من ثواب من استمر في عبادة ألف شهر، وفي الشهر 83 سنة وزيادة. هذه الليلة سلام من غروب شمسها إلى طلوع فجرها، سلام هي حتى مطلع الفجر. يمكن أن يراها بعض الناس، لكن ليست لها أشياء دلائل قطعية ليتحراها كل أحد، لكن فيها أرواح إيمانية، وقد يرى الإنسان رؤى في أحواله تكون دليلا على مصادفته ليلة القدر وفضلها لا شك. قول النبي: من قامها إيمانا واحتسابا، إيمانا بالثواب الذي فيها واحتسابا عند الله جل وعلا، لا يطلب في قيامها إلا ثواب الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. والإنسان لما يوفق في كل سنة أن يؤدي عملا يغفر الله له به جميع سيئاته، مما هو معلوم أن بعض الذنوب ما يمحوها العمل وحده. الشرك الأكبر ما يحمله إلا التوبة منه، ما يزيحه إلا التوبة منه الصادقة، ولا ينفع معه عمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. حقوق العباد لا تكفرها هذه الأعمال العظيمة، فإن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت يا رسول الله إن أنا قاتلت جاهدت في سبيل الله، قاتلت مقبلا غير مدبر حتى قتلت، أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما انصرف ناداه قال: كيف قلت؟ فأعاد المقالة فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا. يعني أن حقوق العباد ما تكفرها الأعمال الصالحة إلا بإرضاء العباد، لكن إذا كثر العمل الصالح وعظمت حسنات الإنسان أخذ منها الغريم وبقي له خير، كما في حديث: ما تعدون المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، لا عنده حاجات ولا دراهم. قال: المفلس من أمتي من يأتي بأعمال الصلاة والزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وانتهك عرض هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وإن هذا من ولهذا من حسناته، فإن فني ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في جهنم، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر، ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. هذا الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم الشيء والبقاء فيه، وكان العرب أيضا في الجاهلية ربما اعتكف الواحد في المسجد الحرام، فإن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهذا في الجاهلية، والله قص علينا قصة بني إسرائيل لما خرجوا من البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يلزمونها يجلسون عندها، فالاعتكاف عدم الانتقال من المكان. النبي صلوات الله وسلامه عليه اهتم بالاعتكاف تحريا لليلة القدر، فإنه اعتكف أولا العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم جاءه من الله أنها في العشر الأواخر، فاستمر في الأخير على اعتكاف العشر الأواخر، وقد اعتكف معه في بعض الأوقات بعض نسائه. يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا آمنت على نفسها وآمنت أيضا من نفسها، إذا كان فيه معتكفات ولا تخشى على نفسها ولا يخشى منها أيضا، غير أنها إذا كانت حائض لا تبقى في المسجد، لأن الاعتكاف إنما هو للصلاة وما يتعلق بها، والمعتكفة لا تصلي. ووقت الاعتكاف من صلاة الفجر في اليوم 21، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح ليلة 21 لزم معتكفه، والمعتكف ينبغي له أن لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لقضاء حاجة من بول أو غائط، لوضوء أو اغتسال يحتاج إليه، لتناول طعام لا يمكن أن يؤتى به إليه في المسجد، ولا يذهب لزيارة مريض ولا لزيارة أحد للسلام عليه، يلزم معتكفه. وينتهي بغروب الشمس من يوم 30 أو من ثبوت دخول شهر شوال، لأن شهر شوال إما بإكمال رمضان 30 يوما أو برؤية الهلال. فالاعتكاف يبدأ بعد صلاة الفجر وينتهي بعد غروب الشمس. وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يحسن شغل الاعتكاف بالإكثار من قراءة القرآن ونوافل الصلوات والأذكار، وأن لا يجعل معتكفه مجالا لكثرة القيل والقال، ويحسن أن يحرص في وقت اعتكافه على الانفراد إلا في وقت أداء الفرائض، صلي مع الناس، وإذا أمكن أن يكون له مكان في المسجد يجلس فيه ليخلو بمناجاة ربه جل وعلا فهو الأولى. ولا يلزم الإنسان أن يعتكف إلا إذا نذر على نفسه أن يعتكف، إذا نذر أن يعتكف لزمه الوفاء بالنذر. الله أثنى على الذين يوفون بنذرهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة النذر وقال إياكم والنذر فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فالأحسن للإنسان أن لا ينذر، لكن إذا نذر نذر طاعة يقدر أن يقوم بها وجب عليه القيام بالطاعة. إذا نذر نذر معصية لا ينعقد هذا النذر، لكن اختلف العلماء هل يلزم كفارة يمين أو يتحلل ولا شيء عليه. أما المساجد أول شيء الأفضل أن ينذر أن يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجمعة للرجال، لأن أداء الجمعة واجب على الرجال البالغين القادرين. وإذا لم يتيسر الاعتكاف في الجامع فليكن الاعتكاف في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، لأن الإنسان قد يكون المسجد بجانب بيته لكنه ليس مسجد جمعة وإنما الأوقاف، يجوز أن يعتكف فيه، إلا أنه عند حضور يوم الجمعة يذهب يصلي مع الناس صلاة الجمعة. إذا نذر أن يعتكف في مسجد جاز له أن يعتكف في غير هذا المسجد، إلا إذا كان ذلك المسجد مسجد جمعة وجب عليه أن يعتكف به ليجتمع له عدم الخروج حتى في يوم الجمعة، ما عداه لا يلزم إلا المساجد الثلاثة. لو نذر إنسان أن يعتكف في المسجد الأقصى لم يجز له أن يعتكف في أي مسجد آخر في فلسطين، لكن لو أراد أن يستبدله بالاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز، لأنه إذا انتقل منه إلى أفضل منه جاز. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعتكف فيه جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، لكن لا يعتكف في أي المساجد في المدينة أو في المسجد الأقصى، لأن أفضل المساجد المسجد الحرام، ولذلك الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هي 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة من سائر المساجد، والصلاة في المسجد الحرام 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وما سواها من المساجد فالصلاة صلاة واحدة، يعني ما تكون مضاعفة بهذا العدد إلا في فرق ما بين صلاة الجماعة والفرد حسب ما بين في الأحاديث الصحيحة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما، ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأته وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه، ولم يعرج إليه جاز. هذا المعتكف ما دام أراد أن يلزم نفسه في مكان يتفرغ فيه للعبادة ينبغي أن يحقق ذلك ما دام في حال يقظة يكون مشتغلا بهذه العبادة، يعتريه في بعض الأوقات أوقات نهي، لكن القرب ما هي مقيدة بالصلاة فقط، أوقات النهي من صلى الفجر لم يشرع له أن يأتي بصلوات حتى تطلع الشمس ترتفع قيد رمح، من صلى العصر لا يصلي نوافل صلوات حتى تغرب الشمس، لكن مجالات العبادة كثيرة، الاكثر من قراءة القرآن بتدبر وتذكر في ما هو يقرأ، هل يحصل منه إخلال في بعض الأمور؟ يعود نفسه في هذه العبادة وهو يقرأ من القرآن استذكار ما عليه من ما يجب فعله وما يحرم عليه فعله، لا حرج أن يتحدث مع أحد أو يحادث أحد أو يونس أحد بحديث، لكن لا يكون بحال طول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه الصفية زوجته وهو معتكف، فخرج لإيصالها إلى بيتها، يقلبها إلى بيتها، فرآه رجلان من الأنصار فأسرع فناداهما، قال لهم صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني لا يمكن يأتي في نفوسنا شك في أمر يتعلق، قال: لا، إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا فتهلكا. ومن هذا الحديث ينبغي للإنسان أن لا يعتمد على كونه محل ثقة، بل يحرص على الدرء عن عرضه، يتجنب ما يمكن أن يكون فيه احتمال أن يظن به ظن. أكمل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله قال لما رأى الأنصاريين مسرعين: إنها صفية، لا مجال لإسراعكما تشكا، فكيف من دونهما؟ يحرص الإنسان على تجنب ما. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مسجد ليوصلها ونحن في المدينة في ذلك الوقت، لست فيها أبعاد طويلة، قرية صغيرة، لا مانع أن يحادث أحدا من أهله. فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من معتكفه من المسجد لعائشة في بيتها لترجل شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه وتحادثه كلام وهو في داخل المسجد. لكن ينبغي أن يكون أعم حال المعتكف الاشتغال في هذه العبادة والعناية بهذا الوقت الذي أراد أن يحجز نفسه عن أمور الدنيا والاختلاط بالناس إلا في هذا المكان، أن يوفر أكبر قدر لنفسه في الاشتغال بطاعة الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. انتهى كتاب الاعتكاف ونبدأ كتاب الحج. لا خلي في الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب. أحسن الله إليكم. ورد عدد كبير من الأسئلة ولعلنا نأتي عليها جميعا بحول الله قوته. نطول عليه إن شاء الله. إن شاء الله. هذا سائل يقول: هل يشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما؟ وهل يشترط أن يكون في شهر رمضان؟ أما بالنسبة للاعتكاف رمضان فالأولى أن يحرص الصائم، وإن كان يجوز للإنسان الذي لا يقدر أن يصوم أن يعتكف ولو لم يكن صائما ليشارك في عمل هذا الخير وليتفرغ لمناجاة الله جل وعلا في عمله. وإلى الاعتكاف لم يشترط له صائم، هذا عمر في الجاهلية نذر أن يعتكف ليلة، يعني لأن الاعتكاف هو اللبوث وثبوت في البقاء في الموضع المعين. فإذا اجتمع الإنسان الرغبة في الاعتكاف، قد يكون مريضا لا يقدر على الصيام لكنه يقدر على القراءة والصلاة وإلى غير ذلك، لا سيما والأمراض الآن متعددة، السكر وما يلزم، فيحب أن يشارك الناس في الاعتكاف وإن لم يكن شاركهم في الصيام فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل طلب من أبنائه بطاقة الأحوال ليستخرج له منح أراضي وقد رفض الابن، فهل يدخل ذلك من ضمن العقوق؟ لا يظهر لي إذا كان قصد الابن ما يريد أخذ شيء، لا يريد أن يستحصل منحة من الأرض، هذا هو السبب في المنع فلا حرج في ذلك. وأما إذا كان لا يريد أن يتولى ذلك والده فهذا نوع من العقوق. هذا سؤال يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز الاعتكاف نصف يوم؟ وهل تجوز طاعة الوالدين إذا منعوا من الاعتكاف والمبيت في المسجد، مع العلم أن عندهم من يقوم بخدمتهم ولا يجوز ضرر بالذهاب إلا الخوف الزائد؟ فماذا توجهون به؟ أما الاعتكاف فهو من حيث اللغة العربية يجوز الاعتكاف ولو ساعة، لكنه في الشرع ما عرف أن أحدا اعتكف أقل من يوم. وأما بالنسبة للولد مع والده، طاعة الوالدين واجبة إلا إذا أمر بمعصية أو نهيا عن أمر واجب، وما سوى ذلك فعلى الولد أن يطيع والديه. وما دام أنهم يخشون عليه من أي نوع من أنواع الخشية فعليه ألا يعمل العمل الذي يزعجهما. الرجال الذي جاء بجاهد يقاتل في سبيل الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: فيهما فجاهد. فطاعة الوالدين ينبغي أن يحرص الولد على حسن تلبية رغبات الوالدين إلا إذا كان من رغباتهما ما لا يحل. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يفطر الصائم بمجرد غروب الشمس لا بد من سماع الأذان؟ لا، الحد للصيام هو غروب الشمس. لو تخلف المؤذن لا يؤذن 5 دقائق أو أكثر أو أقل، وهذا الشخص يرى أن الشمس اختفت في الأفق غاربة، فإن النبي في أحد أسفاره صلى الله عليه وسلم في أحد المغازي لما رأى أن الشمس غابت قال لمن يصنع لهم الإفطار: انزل فاجدح لنا، يعني اخلط السويق بالماء. فقال: لازلنا علينا نهار. فأكر عليها النبي فأجاب، يعني لأنه رأى أن النور بين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم. وأحب الصائمين إلى الله أعجلهم فطرا، عندما يتحقق جواز الفطر، كما أن أحب الصائمين من يؤخر السحور، فإنها هذين الأمرين ما يتعلق بالإفطار والإمساك، العناية بالتأخر إلى أن يتحقق طلوع الفجر، والحرص على المبادرة في الإفطار بمجرد ما يتحقق أن الشمس غربت. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: من قصد مسجدا مسافة قصر لأجل أن يعتكف فيه، هل هو داخل في النهي عن شد الرحال إلا لثلاثة مساجد، علما بأن سبب اعتكافه في هذا المسجد وجود ما يعينه على الاعتكاف فيه، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ هذا لا نسأله، هذا غير الممنوع أن يشد الرحال لما يعتقد في شرف هذا المسجد، يرى أن هذا المسجد فاضل يريد أن يذهب إليه يصلي فيه. لا يحل إنشاء سفر لمسجد معين لما يظن فيه من شرف إلا ما كان من المساجد الثلاثة، حتى قباء لا يجوز إنشاء سفر، وأما إنشاء رحلة من داخل المدينة إلى قباء فقد سنها صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى مسجد قباء في كل سبت، ربما تارة ماشيا وتارة راكبا، وأخبر أن الصلاة فيه تعدل عمره. فالشخص الذي يختار مسجد، لنفرض مثلا إنسان فيه وراء الخرج ويحب أن يعتكف، فإذا جاء إلى الرياض يعتكف في أحد المساجد وجد أن الأمر هذا متيسر له، فهو لا يأتي لأجل شرف مسجد الرياض، وإنما يأتي لأجل ما يتوفر له من الراحة في ذلك الاعتكاف. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد توجيه من سماحتكم في مسألة الرؤى التي كثرت في وسائل الإعلام، وتعلق الناس بالمعبرين، وأصبح بعض المعبرين يعطي أرقامه للناس للاتصال عليه ومتابعة برامجه وفتاويه للرؤى عبر القنوات الفضائية، فما توجيه سماحتكم، وهل هذا من تخرص ومن علم الغيب؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا جزء من النبوة، وقال إنه الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وفي لفظ الغيب غير هذا اللفظ. ولا يحل الإنسان أن يتخبط في تعبير الرؤيا إلا إذا كان مجربا عارفا أصول تعبير الرؤيا. وهؤلاء الذين ينصبون أنفسهم لتعبير الرؤيا أرجو إن شاء الله أنهم، لا أعرف عنهم منهم أحد في الحقيقة، ما أعرف إلا واحد علمت أنه يعبر الرؤيا، وكل ما رأيته أنصحه بأن لا يكون مقداما، أن يحرص على عدم الاندفاع في تعبير الرؤيا، أفراد من الناس يمكن أن يكونوا يكون عندهم فراسة قوية في معرفة تأويل الرؤية، لكن ليسعى الواحد الإنسان، وإذا وفق الواحد أن يرشد صاحب الرؤية إن كانت رؤيا خير، رؤيا سارة لهذا الراعي، فليحرص أن لا يخبر بها إلا من يحب ويثق بأنه لا يتخبط فيها. وإن كانت غير سارة فحالما يستيقظ من نومه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات ويتفل على يساره كل مرة ويسمي الله، ولا يخبر بها أحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره. ثم إن الإنسان فيما يتعلق بالرؤيا قد يأتي الراعي ويختار جملة من رؤياه، قد تكون هذه الرؤيا رؤيا متخبطة متقلبة، لو ساقها جميعا عند عاقل قال هذه لعب الشيطان، لأن إنسانا جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن رأسي يعني طائر و هو يجري بيأخذ، قال النبي لماذا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه؟ الشيطان يأتي إذا ما استطاع أن يعبث بابن آدم في أمور يعبث في هذه الرؤى، يخوف ويروعه. فينبغي للإنسان إذا استيقظ أول شيء أن يحتاط عند النوم بأن ينام على أذكار، من هذه الأذكار فاتحة الكتاب، منها المعوذتان، منها سورتا الإخلاص، منها آية الكرسي، وفي كل من هذه الأشياء فضل فيما يتعلق بالورد. آية الكرسي قصة أبي هريرة وحراسته للصدقة ومجيء شخص يحثو من الطعام فأمسكه فتوسل إلى أبي هريرة بأنه فقير وله عيال ولن يعود فأطلق. فلما أصلح أتى أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل أسيرك يا أبو هريرة؟ قال زعم أنه كذا وكذا كذا. قال أما أنه كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لما أخبرني النبي، فترصد له أقوى فأمسك في الثانية، فتوسل لأبي هريرة ووعده وعدا مؤكدا ما يعود فأطلق. أعاد النبي المقالة عليه ثانية فترصد له وامسكه، قال هذه 3 مرة تزعم أنك لا تعود وتعود، لأرفعنك إلى رسول الله. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. وأبو هريرة كان من أشد الناس حرصا على الفوائد. قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو حتى تختمها وأنت على فراشك، فإنه لن يزال عليك من الله حارس ولا يقربك شيطان حتى تصبح. لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك أبو هريرة؟ فأخبره قال أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أتدري من تحادث وتخاطب يا أبو هريرة منذ 3؟ قال الله ورسوله. قال إنما ذاك شيطان. فالنبي في هذه الليلة قال صدقك، يعني كونك عندما تضع نفسك جنبك على الفراش تقرأ آية الكرسي تكون محفوظا بإذن الله بالحراسة. لكن كثير من الناس يقولها عند النوم فيستيقظ ينهض ثم يعود ثاني وينسى أن يقولها. ينبغي كلما عاد قام لقضاء حاجة ثم عاد، قام يشرب ماء، قام يتوضأ وعاد، أن يعيدها، ما فيها كبير إشكال، بل هي ذكر عظيم. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل على الصبي المميز وغيره من حرج إذا هو أهل بحج أو عمرة ثم لم يكملها؟ وهل إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام يؤاخذ به؟ جزاكم الله خيرا. هذا إن شاء الله من أسئلة الحج، لكن ينبغي لمن دخل في الحج أن يدخل وهو عازم على أن يحفظ هذا العمل هذا النسك، لا يدخل يقول. أيضا الوالدان ينبغي أن لا يدخل الصغير بنية أنه يكون محرما إلا إذا التزم بأن يحمله على الإتمام. إذا كان يحب أن يكون مثل الناس يلبس كما لبسوا لا حرج يلبسانه ذلك، لكن لا يحرمان عنه، يجعلانه قد تلبس في هذه العبادة إلا إذا قصد أن يتمها. ما دام أنه ملزم، هو ملزم، وإذا فعل هم الذين ألزم بذلك. ينبغي أن يكون من دخل في هذا الأمر محتاط لنفسه، على الأقل يشترط إن لم يكن هذا الصغير متجاوبا نحله من هذا الإحرام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوام صوم الأيام البيض الاثنين والخميس، أم أن الأفضل أن يفطر بعض ذلك لقول عائشة وكان يفطر حتى نقول لا يصوم وجزاكم الله خيرا؟ بقول عائشة رضي الله عنها ولا يقتضي أنه لا يصوم الاثنين، ورد أنه يصوم الاثنين والخميس، لكنه قد لا يلتزم هذا الشيء، وهو عليه الصلاة والسلام يترك العمل وإن كان يحب أن يقوم به خشية أن يفرض على الناس. يتقول يعني لا، إذا شئت أن لا تراه إلا صائما يصوم حتى تقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني يبين للناس أن الأمر فيه سعة، أن الأمر فيه سعة، وأنهم غير ملزمين في إحراج أنفسهم. النبي لما ذكر الأعمال قال، يقول له السائل هل علي غيرها؟ يقول له فيك المرة لا إلا أن تتطوع. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إفراد يوم الجمعة بصيام، لكن إذا لم يستطع الشخص الصوم إلا يوم الجمعة لارتباطه بعمل بقية أيام الأسبوع، فهل يشمله هذا الحكم علما بأنه لا يعتقد مزية التخصيص ليوم الجمعة؟ بارك الله فيكم. التقيد بالسنة أمر لازم، فإن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكون الإنسان يريد أن يتطوع يوم الجمعة أو يقضي عليه صوم رمضان، هو يستطيع أن يقضي ولو كان يعمل، لأن رمضان إذا جاء هو يصوم وهو يؤدي الأعمال. فاحترام السنة والاستجابة للتقيد بها ينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على الالتزام بذلك، فإن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وهو صلى الله عليه وسلم يقول وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهيات لا خيار لنا فيها، ومن هذه المنهيات النهي عن صيام يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبلها أو يوما بعده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلى الله عليكم. هذا سؤال يقول: إذا اعتكف الشخص في مسجد لا تؤدى فيه صلاة التراويح والقيام، فهل له الخروج ليصليها في أحد المساجد أو يصليها منفردا في معتكفه؟ بارك الله فيكم. ما دام علم أن هذا مسجد لا تصلى فيه التراويح ولا التهجد داخل الليل، ينبغي أن يتجنب الاعتكاف فيه، لأن من المعينات على إحياء ليلة القدر وإحياء ليلة العشر أن يكون المسجد مما تؤدى فيه هذه الصلوات المهمة، والإنسان لا يعتكف في مكان لا يصلى فيه إلا الأوقات، وهو يمكنه أن يصلي في محل تصلى فيه الجمع والجماعات. أرى أنه ينبغي أن لا يعتكف في مثل هذا المسجد ولا يذهب إلى المساجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقوم بعض طلاب العلم بتزهيد الناس في صلاة التراويح والقيام، ويحثون الناس على الصلاة في البيت، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي استقر عمله عليه، فما توجيهكم لهؤلاء الطلاب؟ كلامي أن هذا ليس بصحيح، أنه الذي استقر، النبي شرع للناس صلاة الجماعة، صلى بالناس 3 ليالي حتى خافوا في الليلة الأخيرة أن يفوتهم الفلاح، فقال التابعي للصحابي: ما هو الفلاح؟ قال: السحور، خشينا أن يفوتنا السحور. والنبي قال: ما منعني من ذلك إلا خشية أن تفرض عليكم. ثم أجمع على هذه الصلاة الصحابة، وجمعوا في المسجد الواحد في عهد عمر رضي الله عنه، وسار الناس طيلة هذه القرون. فكون هذا الإشارة بهذا السؤال أن هذا فعل رسول الله، يعني كأن الناس خالفوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل، لا. النبي يقول والحديث صحيح: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب كأنما صلى الليلة كله. ذكر قال: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. هذا مطلق العمل النوافل، لكن شيء اجتمع له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه إلا خشية الفريضة الفرضية. ثم صار الناس يصلون أوزاعا، كل جماعة تجتمع يصلي بهم واحد، فجمعهم عمر رضي الله عنه، فصار هذا إجماع الصحابة والسنة الخليفة الراشد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي والسنة الخلفاء المهديين من بعدي. ثم هذا الذي زاهد الناس في الصلاة في المسجد، هل يكون عند الإنسان وهو يصلي في بيته منفردا من الشعور الهيبة، هيبة المقام، كما يكون إذا كان مع هؤلاء الناس يزاحمهم ويسابقهم؟ مما ينبغي أن يعتنى به كذلك من يقولون إذا صلى الإمام 10 ركعات يتوقفون لا يصلون حتى يأتي ليوتر، ويقولون أن النبي ما صلى إلا 11 ركعة. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي لفظ على 13 ركعة، وكلا الحديثين في الصحيحين من عائشة ومن أم سلمة ومن ابن عباس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يطيل، يقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي على الركوع قرابة 40 آية، هذا لما ثقل في آخر عمره صلوات الله وسلم عليه، إذا بقي على الركوع 40 آية تقريبا قام وقرأها واقفا. من الذي يقرأ 40 آية إلا في السور القصيرة التي آياتها قصيرة جدا مفصل؟ ثم أيضا ازدراء إجماع الأمة هذه القرون الطويلة على هذه الصلوات 23 ركعة، وفي بعض البلدان أيضا في العصر الأول في من يصلي 37 ركعة، ومنهم من يصلي 39 ركعة ولم يعب أحد على أحد. فهذه الحركة الأخيرة لا شك أنها من أخطاء طلبة العلم، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان الصائم للتطوع أمير نفسه، هل يجوز لمن صام تطوعا وعرض له عارض من جوع أو عطش أن يقطع صيامه؟ نعم يجوز له، بل ربما صام الواحد ظانا أن بيته ليس فيه ما يشوقه من الطعام، ثم يجد أن فيه شيئا فيفطر. النبي صام صلى الله عليه وسلم عليه، ثم علم أن عندهم رائحة لحم، قالوا هذا هدية لبريرة، صدقة على بريرة، قال هو صدقة على بريرة ولنا منها هدية، وأفطر صلى الله عليه وسلم. وإفطاره عليه الصلاة والسلام هو تشريع، يسأل عندكم شيء من طعام؟ يقولون لا، قال إني أصبحت صائم، ويتم الصيام. فإذا كان عندهم شيء قالوا بل نعم طعام أفطر. فما دام الإنسان متطوعا فهو أمير نفسنا. وهذا سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير العشر الأواخر من رمضان من باقي أيام السنة، وما هو أقل الاعتكاف؟ يجوز أن يعتكف الإنسان، يفرغ نفسه من شواغل دنياه لينشغل في عبادة، يجوز. يحدد يوما أو ليلة. حديث عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي أن يفي بنذره. وهذا يقول: هل يجوز شد الرحال لمسجد اشتهر الشيخ الذي يصلي فيه بتطويل الصلاة حتى يصلون أكثر الليل؟ بارك الله فيكم. أما إذا أراد أن يرحل بلد إلى بلد قصد فضيلة المسجد لا. أما إذا كان علم أن هذا المسجد يحصله الإعانة في أداء العبادة من إطالة القيام والركوع والسجود فلا حرج. هذا كالذي مر يعتكف في المحل يجد راحته في الاعتكاف بها أيسر من راحته في المسجد الذي في بلدته. نعم. هذا السائل يقول: من صام يوم الخميس ولم يصم الاثنين والعكس فماذا عليه؟ يقول: من صام يوم الخميس ولم يصم الاثنين والعكس فماذا عليه؟ هل فعله صحيح؟ هو داخل في حكم أمير نفسه، هو إن شاء صام يوم الخميس ولم يصم يوم الاثنين، يوم الاثنين في وظيفة وعمل وأداء، وإن شاء صام يوم الاثنين لأنه في عمله ليس له انطلاقات، ويوم الخميس حبا يخرج للفيافي والبراري لا عمل عنده، فالمسألة كلها فيها سعة. هذا سائل يقول: من صام يوم الخميس، يقول السائل: من اشترط فقال بعد الإحرام وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فعند عارض عرضه هل تكتب له عمرة أو أصبح كأنه لم يحرم أصلا بحج أو عمرة؟ هذا يدخل في باب إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها قال الله اكتبوها لعبدي حسنة كاملة، لكن لا تكون عمرة بحيث أنه على الوجوب أنه قد أدى هذا الواجب، إلا أن الإنسان إذا هم بعمل صالح ثم شغل عنه، فإن حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات يدل على أن الإنسان إذا كانت نيته صحيحة يريد أن يعمل عملا ما، ثم جد عارض منعه من ذلك كتبت له تلك النية حسنة تامة، لأن الحديث فيه فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 100 إلى 700 ضعف. وفي الجانب الآخر إذا هم بسيئة إن تركها متعمدا تركها كان ذلك الترك حسنة كاملة، وإن لم يعملها ما عملها لكن لم يتركها هو متعمدا للترك لم تكتب له لا سيئة ولا حسنة، فإن ارتكبها سيئة كتبت له سيئة واحدة. فإطلاق مثل هذه السنة لأن الأحاديث توضح للإنسان المقاصد. صلى الله عليكم. هذا يقول هل الأخ من الرضاعة يدخل في الورث؟ الأخ من الرضاعة يدخل في الورث؟ الرضاعة ما تحرم فقط ولا تعطيه ميراث. صلى الله عليكم. هذا يقول ما حكم اشتراط المعتكف بأن ينام في بيته في الليل؟ لا شك أن الإنسان من حقه أن يشترط، لكن ينبغي أن لا يشترط إلا إذا كان هناك ظرف يلجئه إلى ذلك، ولما بدل ذلك فليقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتنا. وهذا يقول ما توجيه فضيلتكم عن بعض الصحابة في ليلة القدر حيث جزم أنها ليلة كذا وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد، أولا قال إنها في الأوتار من العشر الأواخر، هي لا تتحول، لو فرض أن الناس غلطوا في دخول الهلال هي في الأوتار التي في علم الله وليس الأوتار التي فيها تصوراتهم. النبي لما جاءه السائل وذكر له عزة قال له لا تغلب على ليلة 27، وأبي بن كعب رضي الله عنه يجزم بأنها ليلة 27، لكنه لم يجزم بخبر يقين من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما بناء على ما يرى من العلامات التي قالها صلى الله عليه وسلم. والخلاف فيها خلاف أظن بلغ أكثر من 40 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. نعم. وهذا يقول ما توجه سماحتكم للحملة المغرضة لإخراج المرأة من بيتها والزج بها في مجتمعات الرجال بارك الله فيكم؟ يقول ما رأي سماحتكم بالحملات المغرضة لإخراج المرأة من بيتها والزج بها في مجتمعات الرجال؟ الله جل وعلا أخبر عن أعداء الإسلام ودوا لو تكفرون كما كفروا، والنبي ذكر في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما جاء الله بهذا الخير قال كنا في جاهلية جهلا جاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم تعرف وتنكر. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخن؟ قال الناس يستنون بغير سنتي. قال وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها. فأصفهم لنا. قال هم من بني جلدتنا من بني جلدتنا. فالمسألة ما من فتنة تحصل أو ستحصل في المستقبل إلا وأدلة حصولها من الكتاب والسنة موجودة. وهؤلاء الدعاة ليسوا أول دعاة دعوا للشر، في أصناف أخرى دعوا لشرور أخرى، ولهذا لا يستغرب الإنسان في الحديث استعيذ بالله من زلة العالم وقل لفظا أعوذ بالله من كل منافق عليم اللسان في أخطار كثيرة، وقد يكون الإنسان لا يريد الشر لكن في بعض المواقف يحب أن ينتصر لنفسه فيتجه اتجاهات أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أول فتنة حصلت في بني إسرائيل بسبب النساء، ما ذكر هذا لنتسلى بالقصة وإنما ذكر ذلك لنحذر، وهو يقول أيضا ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن، العاجز قل الفطن الحازم أكثر ما تغلبه النساء. الله قال عنهن إن كيدكن عظيم. أحد مشايخنا الله قال عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عن النساء إن كيدكن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يصلي أبو بكر قالت عائشة إن أبو بكر رجل أسيف يعني خشوع وكذا كذا، مر عمر فعاونت صاحبته فقال عليه الصلاة والسلام إن كنا أخوات يوسف، يعني كيدك عظيم. الله المستعان. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول أو طلب يقول نحن طلاب الجامعة وتبدأ الاختبارات النهائية الأسبوع القادم، فهل نؤجل الدخول في كتاب الحج لما بعد الاختبارات ونفعنا الله بعلمكم؟ لا أجل نأجل حتى في الأسبوع القادم، يكون ما دام تنبع الاختبارات. أنا وأنا جاي توفكر في الاختبارات أن اللي وإن كان عددهم قلة اللي معالجون من الاختبارات، لكن ما في معنى فيه من هو يكون أستاذ يشرف على أوراق الشباب، والمال ما حصل مبروك حاله يظهنا. لو أخذنا تصويت قلنا صوت هل الأكثر يرغبون ولا، لكن إن شاء الله نأجل مرة. إذن يكون اليوم هذا هو آخر الأيام هذه إلى ما بعد الاختبارات إن شاء الله. وصلى الله على نبينا.